إيه نعم ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء. كيف مثل فقبضني إليك غير مفتوك غير مفتوك غير مفتوك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.